الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طين ثم قال له مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما أقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا فقل تعالوا ندعو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صدق الله العظيم.